سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحباب الكرام، فمنزلة الإيمان منزلة عظيمة من منازل الدين. فالدين عندنا مراتب كما هو معلوم، يبدأ من الإسلام، ثم مرتبة الإيمان، ثم مرتبة الإحسان، كما جاء في حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن أشراط الساعة. أول ركن من أركان الإيمان هو الإيمان بالله، وتحقيق الإيمان بالله عز وجل يستلزم عدة أمور، من أهمها أسماء الله الحسنى التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وبعض هذه الأسماء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء الأسماء الحسنى ليس معناه فقط حفظها وترديدها، وإنما يتضمن عدة أمور: أن يفهم المسلم معناها، وأن يدعو الله عز وجل بها، وأن يعيش حياته مع هذه الأسماء، معنى العيش مع أسماء الله الحسنى. إذا فكر أن يتكلم بكلمة لا ترضي الله سبحانه وتعالى تذكر أن من أسماء الله عز وجل السميع فيرتدع. إذا فكر أن يعصي الله سبحانه وتعالى ويختفي عن أعين الناس تذكر أن من أسماء الله عز وجل البصير فينتهي. إذا ضاقت عليه الدنيا وأراد أن يطلب الرزق بطريق حرام تذكر أن من أسماء الله عز وجل الرزاق الذي بيده مقادير كل شيء، فيطلب الرزق من الله ويسأل الرزق ويسعى للرزق بطريق حلال، وهكذا. في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل نعيش مع اسم من أسماء الله عز وجل، وهو اسم الله الحفيظ. مع بداية العام الهجري ونحن نتذكر حادث الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، في حادث الهجرة يتجلى بوضوح معنى اسم الله الحفيظ. في تنقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتأمل في الهجرة بداية ربما يسأل نفسه سؤالا: ألم يكن ربنا سبحانه وتعالى قادرا كما نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظات وفي لمح البصر من مكة إلى بيت المقدس في يوم الإسراء، أن ينقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في لمح البصر من مكة إلى المدينة في يوم الهجرة. الله عز وجل على كل شيء قدير ويقدر على ذلك، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا في حادث الهجرة دروس عظيمة، منها كيف يكون حفظ الله عز وجل للعبد الذي حفظه الله والذي حفظ الله وحفظ حدود الله. لما تجتمع قريش كلها على عداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعقدون جلسة حوار كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، سجن أو قتل أو نفس. ثم ينتهي تفكيرهم إلى أن يجمعوا منهم رجالا يقفون بسلاحهم على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج رسول الله قتلوه. لما يقف هؤلاء الناس على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل قادرا أيضا أن يخرج رسول الله فيقاتله، وهو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة عنه. قال الصحابة عن رسول الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكنا إذا حمي الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بالإمكان أن يخرج رسول الله لقتالهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم معجزة أعظم، أن يخرج رسول الله أمام أعينه وهم ينظرون إليه، لكن الله عز وجل أعمى أبصارهم كما أعمى بصائرهم. خرج رسول الله أمام أعينهم محفوظا بحفظ الله له، وهو يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وحفظ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم وصل رسول الله إلى الغار، والمشركون يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان وبكل سبيل، وقادهم الدليل وقادتهم آثار الأقدام إلى باب الغار. ما كان على باب الغار لا حمام ولا عنكبوت ولا هذا الكلام، ولا صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل المشركون إلى باب الغار. أي عاقل يقول بعد هذا العناء الذي عانيته، وبعد كل هذا البحث في كل مكان وفي كل سبيل، ويوصلك الدليل إلى باب الغار، أليس فيهم رجل عاقل يكلف نفسه أن ينظر تحت قدميه؟ أليس فيهم رجل عاقل يكلف نفسه أن ينظر تحت قدميه ليرى، فضلا عن أن يدخل الغارة ويبحث ويفتش ربما يجد شيئا، لعله لا يجد رسول الله، ربما يجد دليلا يقوده إلى رسول الله، لكن للمرة الثانية يعلم الله عز وجل ويطمس الله على عقوله، لأن الله حفظ رسوله. يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. ينظر فقط تحت قدميه، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. هنا يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على يقين في حفظ الله عز وجل له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وينزل القرآن الكريم بعد ذلك يحكي هذا الحدث إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معنا حفظ الله عز وجل. فلما كان معهم حفظ الله حفظهم الله، فأنزل الله سكينته عليه. قال بعض المفسرين معناها فأنزل الله سكينته على أبي بكر. هم كانوا اثنين في الغار، والقرآن نزل بسكينة مفردة، فأنزل الله سكينته عليه. قال بعض المفسرين فأنزل الله سكينته على أبي بكر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساكنا، وكان على يقين في نصر الله وفي حفظ الله. أما أبو بكر فاهتز قلبه، ليس خوفا على نفسه وإنما خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله السكينة على قلب أبي بكر فسكن قلبه كما سكن قلب رسول الله. هذا وجه من وجوه التفسير. وقيل فأنزل الله سكينته عليه أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت السكينة على رسول الله عمت على أبي بكر رضي الله عنه الذي كان معه في الغار. ثم يستمر حفظ الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، يدركهم هذا الفارس، يدركهم أحد فرسان قريش صرافة الذي أسلم فيما بعد رضي الله عنه، يراهم صرافة وهم يمشون. رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن مطمئن منطلق في طريقه يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكر الله عز وجل، وأبو بكر يلتفت وراءه خوفا أن يدركهم صراخة، فيدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت قدم فرسه أو ساخت أقدام فرسه في الرمال وتأخر عن رسول الله. ثم قام مرة أخرى وحاول أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فساقت أقدام فرسه مرة أخرى. هنا أيقن سراقة أن هذا ليس أمرا عاديا، وإنما هذا حفظ من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما المشركون في الغار لم يروا رسول الله، لكن هذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركه، لكن الله عز وجل رده عنه. فطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذل عنا ولك سواري كسرى. خذل عنا بعد أن كان خارجا يريد رسول الله، يريد أن يأتي برسول الله إلى المشركين، أصبح جندا من جنود الله سبحانه وتعالى يصد المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يقول له ولك سواري كسرى. بميزان العقل رجل مطارد، قريش كلها تبحث عنه، تبحث عن من يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، ولم يوصل بعد إلى دار الأمان إلى يثرب أو إلى المدينة، وليس يملك أي شيء من الدنيا، ويقول لسراقة ولك سواري كسرى. أي ثوار كسرى، أي ثوارين يعد بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سواقه؟ إن الله عز وجل وعده بذلك، وهو على يقين أن وعد الله لا يتخلف. وعده أن يفتح له وأن يأتي المدينة، وأن يمكن الله عز وجل له، وأن ينتشر الإسلام في المدينة وفي أطراف الجزيرة كلها، ويصل الإسلام إلى الروم وإلى الفرس وإلى كسرى وقيصر. ربما يتأخر هذا النصر، لكنه آت لا محالة، وهذا يقيننا أيضا في وعد ربنا سبحانه وتعالى. وعد ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا وعد الله عز وجل لا يتخلف ولا يتأخر، لكن عندما تتحقق أسبابه، وعندما نحقق شرطه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فعندما يتحقق لنا الإيمان بالله سيحقق الله عز وجل لنا النصر والتمكين. هذا اسم الله الحفيظ. اسم الله الحفيظ ورد في 3 مواضع من كتاب الله عز وجل، إنها قوله تعالى: وربك على كل شيء حفيظ. وورد بلفظ حافظ: الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وورد بصيغة الجمع: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وورد أيضا بصيغة الفعل لقوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. معنى اسم الله الحفيظ: اسم الله الحفيظ يحتمل أن يكون متضمنا لصفة ذات أو لصفة فعل. بمعنى صفة ذات، أي الحفيظ هو الذي يحفظ على العباد أعماله، لا يضل ربي ولا ينسى، فهو سبحانه وتعالى قد حفظ أعمال العباد، لا ينسى من أعمالهم شيئا، هو مطلع على جميع أعمالهم سبحانه وتعالى، وهو حفيظ لها، وسيحاسبهم عليها يوم يقفون بين يديه يوم الحساب. هذه صفة الذات. أما صفة الفعل، أي من أفعاله سبحانه وتعالى أنه يحفظ عباده، أنه يحفظ عباده. وفي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاه. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: احفظ الله، أي احفظ حدود الله فلا تتجاوزها، واحفظ أوامر الله فلا تضيعها، واحفظ نواهي الله فلا تقترب منها، يحفظك الله عز وجل في دينك ودنياك وأخراك. هذا هو معنى احفظ الله يحفظك، وهذا هو معنى اسم الله الحفيظ. كما حفظ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة وفي غير يوم الهجرة، كذلك وعد سبحانه وتعالى أيضا بالحفظ لمن يحفظ حدوده ويراعي حقوقه ويلتزم بأوامره وينتهي عن نواهيه. لذلك قال الله عز وجل في سورة التوبة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. كل هذه صفات من صفات عباد الله عز وجل. ثم عطف عليها ربنا سبحانه وتعالى صفة واحدة جامعة لكل هذه المعاني فقال: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، فالذي يحفظ حدود الله عز وجل يصفه ربنا سبحانه وتعالى بأنه من أهل الإيمان. هؤلاء هم أهل الإيمان الذين يحفظون حدود الله عز وجل. لذلك جاء القرآن الكريم وجاءت السنة النبوية بالتأكيد على الحفظ والمحافظة على حدود الله عز وجل، كما جاءت بالتأكيد على المحافظة على بعض الأعمال تحديدا، خصها القرآن أو خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر. منها الوضوء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إني سمعت الليلة دفن عليك بين يدي في الجنة، لك أن تتخيل رجلا يمشي على الدنيا يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سمع صوت أقدامه في الجنة. أي كرامة وأي بشارة أعظم من هذه البشارة؟ فأخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام عندك منفعة. فقال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي في الإسلام منفعة. في رواية غير الإمام مسلم: من أني ما أحدثت إلا توضأت. وفي رواية الإمام مسلم: ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء أو بذلك الطهور ما شاء الله لي أن أصلي. إذن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، يفسرها بلال رضي الله عنه أن سببها هو محافظته على الوضوء وعلى سنة الوضوء. كلما يحدث، كلما ينتقض وضوءه يحرص على الوضوء مرة أخرى، وكلما توضأ يصلي ولو ركعتين لله عز وجل. فكانت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه سمع صوتا عليه في الجنة. من الأمور التي جاء الحث بالحفظ والمحافظة عليها الصلاة. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحافظون على الصلاة بالفلاح وأنهم من أهل الإيمان، فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وأنهم ينالون الجنة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فبشرهم بالفلاح ووصفهم بالإيمان ووعدهم بالفردوس الأعلى من الجنة هؤلاء الذين يحافظون على الصلاة. لذلك روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل على عباده: من حافظ على وضوئهن وخشوعهن وركوعهن وسجودهن. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام بهن ولا من أدهن، وإنما قال من حافظ على وضوئهن وركوعهن وسجودهن محافظة. كان حريصا على الوضوء أن يكون كما أمر الله، كان حريصا على الركوع وعلى السجود وعلى حركات الصلاة جميعا أن تكون كما أمر الله. من حافظ على وضوئهن وركوعهن وسجودهن وأداهن كما أمر الله كن له حجابا من النار، وفي رواية دخل الجنة. يعني هذه الصلوات الخمس الذي يحافظ عليها ويحرص عليها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره أن يدخل الجنة وأن تحميه وتحجبه هذه الصلوات عن النار. كذلك من الأمور التي ورد الأمر بالحفظ والمحافظة عليها الأيمان، اليمين، هذا القسم بالله سبحانه وتعالى. قال النبي قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. من وجوه التفسير في هذه الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي ولا تجعل يمين الله سبحانه وتعالى هكذا هملا تحلف بالله وتقسم بالله في كل أمر، بر وغير بر، طاعة وغير طاعة، لحاجة ولغير حاجة. لا تجعل هكذا يمين الله سهلا على لسانك تلقيه في كل موطن، بل عظم يمين الله سبحانه وتعالى ولا تجعله عرضا. لذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة الحلف في البيع تحديدا، قال: إياكم وكثرة الحلف في البيع، أو نهى رسول الله عن كثرة الحلف في البيع، وقال: إنها منفقة للسلعة ممحقة للبركة. إنها منفقة للسلعة، يعني هو يروج سلعته بهذا اليمين: والله اشتريتها بكذا، والله وقفت علي بكذا، والله مكسبي فيها كذا، والله والله، فيروج سلعته بهذه الأيمان. لكن هذه الأيمان ليست تنقص البركة ولا تزيل البركة، بل قال رسول الله: ممحقة للبركة، تمحق البركة وتزيل البركة بالكلية. كثرة الحلف وكثرة الأيمان نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا في البيت. كذلك من هذه الأمور التي ورد الأمر بالمحافظة عليها حفظ السمع والبصر وحفظ اللسان وحفظ الفرج. قال الإمام أبو داود وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، إننا نستحي والحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبصم وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. حفظ الرأس يشمل حفظ السمع والبصر، وقد قال الله سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كذلك حفظ الرأس يتضمن حفظ اللسان، وهذا هو أصل نجاة الإنسان في هذه الدنيا. فإذا كان القلب هو ملك الأعضاء، وإذا استقام القلب استقامت الجوارح، فإن اللسان هو الدليل والترجمان المعبر عن القلب. هذا اللسان هو علامة استقامة القلب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه. لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تكفره أي تحذره وتنبهه، تقول: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. كل الأعضاء تحذر اللسان، فهو المعبر عنه، وهو علامة استقامتهم: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. لذلك لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من نجا؟ ما هو سبيل النجاة في ظل هذه الفتن التي نعيشها الآن؟ من نجا؟ ما هو طريق النجاة في هذه الدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول خطوة على طريق النجاة احفظ عليك لسانك، احفظ عليك لسانك، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. احفظ عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا هو طريق النجاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن حفظ الرأس وما وعى، حفظ السمع وحفظ البصر وحفظ اللسان، وأن تحفظ البصم وما حوى. حفظ البصم يتضمن أن تتقي الله سبحانه وتعالى في طعامك وشرابك وفي سعيك، فلا تطعم طعاما حراما، ولا تشرب شرابا حراما، سواء كانت هذه الحرمة في أصله أن يكون الطعام حرمه الله عز وجل كالخنزير وغيره مثلا، أو الشراب حرمه الله عز وجل كالخمر وغيرها، أو تكون هذه الحرمة حادثة عليه بأن يكون هذا الطعام حلالا لكنه جاء بمال حرام، لكنه جاء بمال حرام، فهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. كذلك مما يتضمنه حفظ البصم حفظ الفروج، حفظ الفروج. قال الله عز وجل في صفات المؤمنين الذين ينالون الفلاح في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، ذكر سبحانه وتعالى في صفاتهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كذلك روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، أي ما بين شاربه ولحيته يعني لسانه، وما بين رجليه يعني فرجه، من يحفظ لسانه ويحفظ فرجه أضمن له الجنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ضامن لهذا الذي حفظ لسانه وفرجه بأن يدخل الجنة. أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. هذه أمثلة من الأمور التي أكد عليها ربنا وأكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها. احفظ الله يحفظك. نرجع إلى اسم الله الحفيظ. إذا حفظ العبد حدود الله وراعى حقوق الله وامتثل أوامر الله وانتهى عما نهاه الله، فإن الله عز وجل يحفظه في دينه ودنياه وأخراه. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما روى البخاري ومسلم. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هذا حفظ حدود الله، حفظ فرجه، فحفظ الله عز وجل عليه دينه في الدنيا، وسيحفظه يوم القيامة بأن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. واحد ممن حققوا ذلك يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام قال الله عز وجل عنه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. في هذه الآية اجتمعت على يوسف عليه السلام خمسة أسباب للأمان، وخمسة أسباب تدعوه لكي يفعل هذا الاسم العظيم. وراودته، الأصل في المرأة حتى ولو كانت تشتهي في الرجل، تشتهي الرجل، أنها تتمنى، تحب دائما أن تكون مطلوبة لا طالبة. فحين يصل الشوق بهذه المرأة أنها هي التي تراوده، فهذا معناه أنها جاوزت الحد في الشوق إليه أو في تمنيه ودعوته إلى هذا الاسم، هي التي تراوده. ثم التي هو في بيتها، ليست أي امرأة، ليست امرأة عادية، بل امرأة ذات منصب وجمال، وليست صاحبة منصب وجمال بعيدا عنه، بل هي سيدته. هو في بيتها، هو في بيتها، هو خادم عندها. هذا هو الأمر الثاني. الثالث: وغلقت. ما قال ربنا سبحانه وتعالى وأغلقت؟ وإنما قال وغلقت، وهذا التشديد زيادة في التأكيد. وغلقت يعني أغلقت الأبواب وأحكمت إغلاقها. ثم الأمر الرابع الأبواب، ليس بابا واحدا وإنما هي أبواب، باب وراء باب وراء باب. ثم بعد كل ما فعلته هذه المرأة هي التي طلبت، كما قلنا المرأة تحب أن تكون مطلوبة، فهي التي طلبت وقالت هيت لك، راودت التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. لكن يوسف عليه السلام حفظ حدود الله، تذكر أن الله مطلع عليه، هو يراعي أمر الله سبحانه وتعالى ولا ينسى أن الله سميع بصير. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لذلك حفظ الله عز وجل عليه دينه، فحفظه من هذه المرأة. وحتى لما جاء زوجها واكتشف هذه الواقعة وأرادت أن تدعي أنه هو الذي راودها عن نفسها، فضح الله سبحانه وتعالى وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. فجاءت فضيحتها بيد شاهد من أهله. ثم لم يقف الأمر عند ذلك، بل وقال نسوة في المدينة. من الذي أعلم النسوة؟ هذا أمر لم يطلع عليه إلا يوسف والعزيز وامرأته والشاهد، هذا أمر داخلي في القصر. من الذي أعلم النسوة؟ فضح الله عز وجل وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. ثم حتى لما استخدمت هذه المرأة سلطتها بعد ذلك في أن تدخل يوسف السجن، دخل السجن وهو على يقين في أن الله لن يضيعه. ولما فكر يوسف عليه السلام مرة أن يستعين بغير الله، كان عقاب الله عز وجل له. لما حكى قصته للرجلين اللذان كان معه في السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، حكى قصته لهذا الذي فسر يوسف رؤيته أنه سيصير خادما للملك، وقال اذكرني عند ربك، مع أن هذا السعي جائز. يوسف عليه السلام لم يفعل أمرا حراما حين قال للرجل اذكرني عند ربك، لكن لما كان فيه ولو ذرة تعلق للقلب بغير الله كان عقاب الله عز وجل، فأنساه الشيطان ذكر ربه. لما خرج هذا الرجل من السجن وصار غلاما للملك أو خادما للملك، أنساه الشيطان ذكر يوسف عليه السلام عند ربه، فلبث في السجن بضع سنين. ثم لما خرج بأمر الله، وخرج وهم يعتذرون إليه عن هذا الذي فعلوه معه، وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وخير يوسف عليه السلام لما طلب منه أن يخرج ما خرج، وإنما كان رده ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فلما علم الجميع براءة يوسف عليه السلام واعتذرت امرأة العزيز ليوسف عليه السلام وقالت أنها كانت المخطئة، هنا خرج. خرج يوسف عليه السلام من السجن وصار صاحب مكان عند الملك، وطلب منه الملك أن يختار العمل الذي يريد، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كل هذا لأنه حفظ حدود الله، حفظ حدود الله عز وجل، فحفظ الله عليه دينه ودنياه. الذي يحفظ حدود الله عز وجل يحفظه الله عز وجل في دينه، كذلك يحفظه في دنياه، يحفظه في دنياه فيحفظ عليه بدنه، ويحفظ عليه ولده، ويحفظ عليه ماله، يحفظ عليه بدنه. روي عن بعض السلف أنه قفز قفزة فقال له بعض الناس ألا تخاف على نفسك، يعني هذه القفزة التي قفزتها وأنت رجل كبير ألا تخاف على نفسك، فقال هذه أعضاء حفظناها صغر، ف فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر، حفظنا هذه الأعضاء وهذا البدن، واتقينا الله عز وجل فيه في الصغر، فحفظه الله عز وجل علينا في الكبر. كذلك يحفظ عليه ولده وماله. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي من حوله. إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي من حوله حتى جيرانه، فما يزالون في حفظ من الله وستر ببركة ذلك الرجل الصالح. يعني هذا الرجل الصالح الذي يحفظ حدود الله تعم بركته على أولاده وعلى أحفاده، بل حتى على جيرانه تنالهم بركة هذا الرجل الصالح. في قصة موسى والخضر لما نزلوا قرية فلم يضيفهم أهلها ثم بنوا الجدار، فعجب موسى عليه السلام من فعل الخضر، كيف أن أهلها لم يضيفوهم وكيف هو يبني هذا الجدار؟ فقال الخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. كان أبوهما صالحا حافظا لحدود الله عز وجل، فحفظ الله عليه ماله وحفظ له أولاده حتى بعد وفاته. حتى بعد وفاته يأتي الخضر ويأتي موسى من آخر الدنيا لكي يبنوا هذا الجدار، لأن هؤلاء الناس في هذه القرية لا يراعون حقا، ولو سقط هذا الجدار لربما أخذوا المال، لربما أخذوا مال هؤلاء اليتامى. فيأتي موسى والخضر من أقصى الدنيا لكي يبنوا هذا الجدار، يرسلهم الله سبحانه وتعالى لأن أبوهما كان صالحا. لذلك لما أوصانا ربنا سبحانه وتعالى، أوصى هذا الذي يخاف الموت ويخشى على أولاده، قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. يخاف الموت ويخاف أن يترك بعده أبناء يخاف عليهم من الدنيا. ما أمر الله عز وجل أن يترك لهم مالا ولا عقارات ولا غيرها، وإنما قال: فليتقوا الله، أن يخلف لهم تقوى الله، والله عز وجل سيحفظهم. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان أميرا للمؤمنين، ملك الدنيا كلها، لما نزل به الموت جمع أبناءه وقال لهم أنه ملك الدنيا، قال: وما خلفت لكم دينارا ولا درهما، فإن تكونوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن تكونوا غير ذلك، حتى يعني لا يريد أن يقول لهم وإن تكونوا فاسدين، يعني وإن تكونوا غير ذلك، أي طريق بعيد عن طريق الصلاح فلا أترك لكم ما لم تستعينون به على معصية الله. فكان نصيب الواحد من أبنائه 12 درهما، يعني حوالي 40 جرام 50 جرام من الفضة، يعني لا شيء. ومات الوليد بن عبد الملك وكان أميرا للمؤمنين مثله، يعني وفي نفس المدة أو في نفس الحقبة الزمنية من تاريخ المسلمين. فكان نصيب الواحد من أبنائه 1000 دينار، يعني 1,000,000 دينار. الدينار تقريبا 4 جرامات وربع من الذهب الخالص، يعني نصيب الواحد من أبنائه 4.25 مليون جرام من الذهب الخالص، ونصيب الواحد من أبناء عمر بن عبد العزيز 10 درهم. يقول الراوي: فوالله ما مرت إلا سنوات حتى رأيت الواحد من أبناء عمر بن عبد العزيز يحمل على 100 فرس في سبيل الله، يخرج 100 فرس كاملة يجهزها بالفارس والفرس ويخرجها في سبيل الله عز وجل. ووالله ما مرت إلا سنوات حتى رأيت الواحد من أبناء الوليد بن عبد الملك يسأل الناس على أبواب المساجد. هذا هو حفظ الله عز وجل للعبد. إذا حفظ حدود الله وراعى حدود الله يحفظ الله عز وجل عليه دينه ودنياه وماله وولده وولد ولده. هذا هو معنى اسم الله الحفيظ. حين يصيبك شيء في هذه الدنيا تتذكر أن من أسماء الله عز وجل الحفيظ، إذا كنت حافظا لحدود الله سيحفظك الله، كن على يقين أن الله عز وجل سيحفظك. قال الله سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال عبد الله بن عباس: هم الملائكة يحفظون العبد المؤمن من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، حتى إذا جاء أمر الله خلوا بينه وبين قضاء الله. إذن نعمل بوصية رسول الله لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ لنا أولادنا وأهلنا، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين، وأن يجنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها ما بطن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.